السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم آمين. نكمل ما بدأناه من ذكر الألفاظ التي تكون دارجة على ألسنة الناس في وطننا العربي والإسلامي، وحكم هذه الألفاظ من حيث الجواز وعدمه أو الجواز بقيد أو ما شابه ذلك من الأحكام، وقد ذكرنا بعضها ونكمل بعضا أيضا من هذه الألفاظ تعالى. والأخي أبو عمر حفظ الله تعالى هو الذي يأتي بهذه الألفاظ، ما أدري من يأتي بها، لكن يجمعها مما يسمع من الناس ويلقيها ويشوف مدى جوازها من عدمه. فمن هذه الألفاظ المشتهرة بين الناس: حطها براس عالم واطلع منها سالم. هذه عندنا تقال، لكن ما أدري كيف تلفظ في باقي الوطن العربي والإسلامي، لكن تدور حول هذا المعنى. هو لا شك يعني هذه فيها شيء من الصحة من حيث قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأصل في الإنسان أنه إذا كان عالما يجب عليه أن يبحث في المسائل حتى يصل إلى حكمها، وكذلك الأمر بالنسبة لطالب العلم. لكن بالنسبة لعامة الناس فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا مفهوم حطها براس عالم واطلع منها سالم أو اخرج منها سالما، ولكن البعض يعني يستعملها استعمالا سيئا، وهو أنه يبحث عن الرخص، يقول قالها العالم فلاني حطها براس عالم واطلع منها سالم، وهو يدري أن هذا القول باطل أو أن هذا القول خطأ أو أن هذا القول ترك أو غير ذلك من الأمور. فهنا لا يقال اطلع منها سالم، لا يطلع منها سالم، لأن الأصل أن الإنسان مرتبط بقول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإذا كان الإنسان مقتنعا أو عالما أو قد سأل وعلم أن هذا حرام ثم يبحث عن الرخص وعن عالم قال بها فيأخذ به ويقول حطها برأس عالم مطلع منها سالما، لا، ما يخرج منها سالما. ولذا قال عبد الله المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: من تتبع رخص الفقهاء تزندق. إذا أخذ الرخص قد يخرج من دين الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، لأنه ليس متبعا وإنما يكون صاحب هوى. صلى الله تبارك وتعالى يبعدنا وإياكم عن الهوى، وأن نكون من المتبعين لدين الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.